الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. نحن الآن في الحلقة 52 وقد وصلنا إلى البيت 16 من القصيدة 17. يقول في البيت 16: يهبنك هؤلاء النسوة بالذي أوليت شكرا، وأين من الذي تولي الثواب. وطبعا قصده عن النسوة اللواتي هرب رجالهن من بني كلاب وهم أقرباء سيف الدولة، عندما طلبهم وعندما طلب أو خرج في إثرهم. قال: فعدنا في البيت 15 اللي شرحناه في الحلقة السابقة، قال: فعدنا كما أخذنا مكرمات عليهن القلائد والملابو. النساء أعدت النساء إلى رجالهم أو إلى رجالهن مكرمات، لم يمسسن بسوء، وعليهن القلائد ومتعطرات، يعني قصده كناية عن أنهن مرفهات، لم يمس أحد شعرة منهن. قال: الآن لما فعلت هذا الصنيع الجميل معهن وهذا المعروف معهم، ماذا فعلنا؟ يثبنك، أي يبادلنك الإحسان، يثبنك الثواب، يعني يعطينك الثواب. ما هو الثواب؟ بالذي أوليت مقابل هاي الباء اللي هي البدلية بسموها في اللغة العربية، تقول اشتريت الكتاب بدينارين، يعني بدل دينارين أو عوض دينار، عوضا عن دينارين، يعني هل يسموها البدلية في اللغة العربية. يثبنك بحرف جر يفيد البدلية، يفيدنك بالذي أوليت، أعطيت شكرا، يعني يشكرنك على صنيعك ومعروفك. بقول بس ماذا يصنع الشكر أمام أنك وهبتهن حياتهن ووهبتهن عرضهن ووهبتهن مالهن، فأبقيت على حياتهن ولم تمس عرضهن وأعطيتهن مالا. فقال: الشكر شو يساوي أمام هذه الأشياء التي أعطيتها لهن؟ قال: وأين من الذي تولي، تعطي أنت؟ هم حاولوا بس ماذا يفعلون أكثر من ذلك، يعني ليس لديهم إلا أن يشكروك على ما فعلته لهم وأن يدعون لك. قال: وأين من الذي تولي الثواب، أي لا يرقى شكرهن ولا أي شيء آخر يفعلنه أمام المعروف الذي فعلته لهن من الحفاظ على حياتهن وعلى شرفهن وعلى أموالهن وعلى إعادتهن مكرمات معززات منعمات مطيبات إلى أزواجهن. ثم قال في البيت 17: وليس مصيرهن إليك شينا ولا في صونهن لديك عاب، يعني وليس في مصيرهن، لما صرنا عندك أسيرات لم يكن ذلك شينا أي عيبا ولا شيئا قبيحا. لما؟ لأنك يعني حافظت على عهدك معهن ولم تمسسهن، إضافة إلى أنهن جئن إلى ابن عمهن لأنك أنت قريبهن وأنت من عائلتهن. قال: وليس مصيرهن إليك شينا، ليس فيه شيء شين العار العيب، ولا في صونهن لديك عاب، ولا صونك لهن يعيبهن، لأنك ابن عمهن وحفظت هذه العمومة وحفظت هذه القرابة وهذا النسب. إذا قال: وليس مصيرهن إليك شينا ولا في صونهن لديك عاب، والعاب هو نفس العيب مصدر، عاب وعيب بمعنى واحد تماما، فالمصدر عاب عابا وعاب عيبا، مثلما تقول قال قالا أو قالة وقال قولا نفر. ثم قال في البيت 18: ولا في فقدهن بني كلاب، ولا لما صرنا أسيرات إليك ففقدنا رجالهن من بني كلاب، أي لما فقدنا أزواجهن، إذا أبصرنا غرتك اقترابه. يفترض أن المرأة عندما تفقد زوجها أو تفقد أهلها أو تفقد وطنها بالأسر أو بالسبي، فإنها ستصبح غريبة، ستصبح يعني حزينة كثيرة كثيفة البال مغتربة. قال: لا، ليش؟ لأنك منهن مرة أخرى، يدلل على أنه رحمهن وصان العرض وصان الرحم التي بينه وبينهن. قال: ولا في فقدهن بني كلاب، أي في فقدهن أزواجهن بأن صرنا إليك عندما أسرتهن، إذا أبصرتنا غرتك اغترابه. غرتك، الغرة مش شعر مقدم الرأس، وبالتأكيد لا يقصد الغرة الحقيقية، قصده إذا أبصرنك، يعني إذا رأينك ما اغترب، لأنهن يرين ابن عمهن الحافظ لعهدهن الحامي لهن. قال: وأنت لهن خير لهن من أزواجهن. ولا في فقدهن بني كلاب، إذا أبصرن غرتك اغتراب. ثم قال في البيت 19 وكيف يخاطب سيف الدولة، قال له وكيف يتم بأسك، يعني يتواصل ويتم ينتهي بأسك، ضرب شدتك قوتك قتالك، يعني في أناس، من هؤلاء الأناس؟ بني كلاب أو بنو كلاب، من هؤلاء بنو كلاب؟ تصيبهم أي فتوقع القتل فيهم فيؤلمك المصاب لأنك قتلت ولد عمك، كأن المذنب يقول له خلاص من قتل قتل ومن صار أسير لديك فارحمه ويكفي ما حدث وأعد اللحمة. طبعا سيف الدولة هو فعل ذلك أو سيستمع للمتنبي وسيعمل على هذا، ولكن هذا أيضا من خلال يعني من صفات سيف الدولة. قال وكيف يتم بأسك في أناس، يتعجب كيف يمكن أن توقع العقوبة في أناس هم من نسلك ومن نسبك، يعني الواحد يوقع العقوبة في نفسه، الواحد يقتل نفسه. طبعا هذا فيه إشارة أو نظر إلى قول الشاعر حين قال قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سامي، كأن رميت حالي، قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سامي، يرتد سام إليك أنني رميت نفسي، لأن هذا لأن هذول قومي وأولاد عمومتي، فهون المعنى نفسه. يقول وكيف يتم بأسك في مصاب تصيبهم بمكروه فيؤلمك أنت المصاب، أنت توقع فيهم، يتعجب المتنبي كيف تريد أن توقع بهم الأذى وهذا الأذى يرتد إليك، فكأنك تؤذي نفسك، فكأنه يريد أن يقول له ارحم من صار مأسورا لديك منهم. إذن وكيف يتم بأسك في أناس تصيبهم فيؤلمك المصاب، ثم قال في البيت 20 ترفق أيها المولى أيها السيد، يخاطب سيف الدولة، عليهم كن رفيقا بهم رؤوفا بهم، فإن الرفق بالجاني عتابه، فإن رفقك بهم كأنه عتاب لهم لأنهم يعني من عشيرتك، فكأنك تعاتبهم، وكأنك برفقك إياهم سوف تشعرهم بالألم أكثر مما لو قتلتهم، لأنه راح يحاسب حاله أنا كيف طلعت على كيف خرجت على ابن عمي، كيف ثرت وتمردت على ابن عمي، هذا ابن عمي انظروا كيف فعل، إنه قد رحمني وقد أحسن إلي وقد عفى عني وقد أطلق سراحي أو أطلق قيدي وفك أسري، فسيراجع نفسه. فقال هذا فإن الرفق بالجاني، قصدهم الذين جنوا يعني هذه الجناية الذي ارتكبوا هذه الخطيئة، فإن الرفق بالجاني عتابه، فكأن يريد أن يقول له إن عقابهم أن تعفو عنهم، أشد عقاب لهم ليس أن تقطع رؤوسهم بل أن تعفو عنهم لكي يرتدوا إلى أنفسهم ويتفكروا كيف فعلنا ذلك بابن عمنا. والله أبيات جميلة، وهي من معاني العربية القديمة، وخاصة عندما يقع الثأر بين الناس ويقتتلوا أولاد العمومة تخرج مثل هذه المعاني. إذن قال في البيت 20 ترفق أيها المولى عليهم فإن الرفق بالجاني عتابه. نتوقف عند هذا البيت، وإن شاء الله تعالى نلتقيكم في الحلقة القادمة، الحلقة 53، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.